واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين إِذَا الزَّارَتِ الْمُنْتَهَى أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ بل الذين كفروا يكذبون صدق الله.